خطيب جمعة تتكلم في الشيعة وتكلم عن كرسيهم ومكرهم، إلا أنه كفر الخميني. ما رأيكم من كفر من كفر لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الشيعة أقسام كثيرة، الشيعة أقسام، حتى قال في رسالة أنهم إناث ويعيشون حزبا وذلك يعتبر فرقة من طوائف. فمن منهم قد يعبد على البيت ويؤذرهم فعلي رضي الله عنه والحسين والحسن والفاطمة والباقر والصادق ونحوهم، فمن معهم وجعل يدعوهم من دون الله ويقول انه يعلم من الغيب فهذا كافر، فهو الخميني ولا غير الخميني. ومن لم يفعل هذا ولكن يحبهم مجرد محبة فيها بعض الظلم بعض البدع الزائدة ولكنها لا ترتقي الى توحيد الله فهو مبتدئ ولكن لا يكون كافرا. إلا إذا فعل ما يدركهم من تأليههم وعبادتهم مع الله بالدعاء والاستغاثة وطالبهم الشفاء لمرضى ونصر الأعداء وزعم أنهم يعلمون الغيب، هذا كفر أكبر. وأما الذين يسبون الدين ويسبون عمر ويسبون جماعة من الصحابة فهؤلاء غلال ومبتدعون بدعة العمر وهم من أحبث الناس في هذا العمل، ولكن في كفرهم نظر، في كفرهم خلاف. كفرهم مالك عن الله وجماعة وقال إن كفرهم الصحابة يوجد كفرا، لأن الله قال عن الصحابة هل يغيب بهم الكفار، والذين يقتربون الصحابة ويبلغونهم كفار من هذه الآية الكريمة. ولأن الصديق طاعة المسلمين وإيمان المسلمين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كفر الصديق وسب الصديق وسب عمر من بقي؟ هؤلاء أبناء الصحابة. فقولوا بتكفير من سب الصديق وهو قول قوي، لأنه لا يسب الصديق وعمر ويضربهم من في قلبه حبة غضب منهما إلى ما كفر. نسأل الله العافية والسلامة. ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة والخميني وأصحابه يقولون إن أئمتهم بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب، يقول في أهل البيت الأرقام الزعجة ما قد بلغوا في كتاب الله سماها الحكومة الإسلامية، يقول فيه إن أئمتنا أهل البيت الذي حرصهم علي ثم المنتظر في الاسترداد هذا أئمته يقولون إنهم بلغوا منزلة لا لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.